بلغ القوم عني إني أهوى سيرهم فإن وقتي مضى دايم دايم وأنا أتبع أثرهم علهم ينظرون إني مراقب نظرهم سلهم استفتهم عني عني وخود لخبرهم وانبساطي إذا حد في المجالس ذكرهم ربي غذني بهم وانزل بقلبي مطرهم علي يحيى وتشرق فيه منهم قمرهم يجتني من جنان قرب حالي ثمرهم ليتني حضر معاهم في الدياجي سمرهم في محاضر بهانا للمنى من حضرهم حيث جود المهيمن بالمواهب غمرهم جود من بعد تخريب بالمباني عمرهم لاحلاه للبصيرة والتقى في صورهم جل من قد خلقهم جل من قد فطرهم بالله أنشر حديث أيامنا في حجرهم حين حرك فؤادي من غناهم وترهم وانبساطنا بهم تنفح علينا خمرهم حبذا حجهم يا حبذا معتمرهم حبدا في تهجدهم موائد سحرهم يا قلب والغير درهم هؤلاء مقصدي يا قلب والغير درهم ادعو ربك عسى يكتبك في من نظرهم يعمر الله خرابك مثل ما قد عمرهم، والصلاة على من بقضى الله وطرهم.